وأردنا شيئا آخر. يعني هن قلنا إيش؟ قد شغفها حبا، كأنهم ينكرون عليها. لكن إيش حقيقة الأمر؟ ماذا يريد أن هؤلاء النسوة؟ قالوا تراود فتاه يعني بيستحقروا. لا، أردنا أن يرين يوسف. فهن ادعين شيئا وأردنا شيئا آخر. لذلك تعرفون في حديث الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر يصلي بالناس، قالت عائشة رضي الله عنها رجل سيف. أيوة، قالت فوقع في نفسي أنه لا يقوم رجل مكان النبي صلى الله عليه وسلم إلا تشاءم الناس به، فأردت لذلك أن يصرف عن أبي، ما كانت تبي أباها أن يتشاءم به. فإيش قالت هي؟ بس ما قالت العلة هذه. قالت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك لا يكاد يسمع الناس من بكائه. فهي دعت شيئا آخر، دعت عذرا آخر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا صواحب يوسف. يعني إيش؟ يعني تدعين شيئا لكن في شيء آخر في النفس غير ما. فهذا نفس السياق. فلما نعم. وقيام متكأ وطعام، وقرئ في الشاذ متكن بسكون التاء وتنوين الكاف والأطرج، ويعطاؤها السكاكين لهن يدل على أن الطعام كان مما يقطع بالسكاكين كالأطرج، وقيل كان لحما. وهذا تفسير ابن عباس، قال الأطرج قال متكن. وقالت اخرج عليهن أمر ليوسف وإنما أطاعها. نعم. ماذا يسمونه؟ احنا يسمونه عندنا ترنج بعضهم، وهو عبارة عن مثل الليمونة بس كبيرة. نرنج. ايه، بعضهم يسمونه النرنج. ايه، يعني فاكهة عبارة عن ليمون كبير. يعني من فصيلة الحمضيات. شيخنا بس في الحديث قال القرآن كالأطرج طعمها حلو ورائحته، بس الليمون ناكله كده صعب يعني. لا، الأطرج أخف حموضة ثانية. وقال تخرج عليهن أمر ليوسف وإنما أطاعها لأنه كان مملوك زوجها، أكبرنه أي عظمن شأنه وجماله. وقيل معنى أكبرنا حضنا، والهاء للسكت، وهذا بعيد جدا. صحيح. وقطعن أيديهن أي اشتغلن بالنظر إليه وبهتن من جماله حتى قطعن أيديهن وهن لا يشعرن كما يقطع الطعام. طبعا قطعن أيديهن ليس معناها يعني أن الأصابع تقطعت، لا، مقصود أنها جرحنا يعني جرح يعني جرحنا وبدأ الدم يصب. وهذا يدل على شدة جمال يوسف أنه أصابهن بالسكرة حتى أصبحنا لا يشعرنا بالألم. يعني تقطع المرأة يدها وهي لا تحس أبدا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول كان وجه يوسف كالبرق يعني يخطف الجمال. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أوتي يوسف شطر الحسن يدل على ذلك أيضا. يعني الله تعالى خلق الحسن وقسمه قسمين، قسم كل ما تراه من جمال الدنيا، والقسم الثاني كساه يوسف عليه السلام، فجمال هائل يعني. ويقول ابن عباس أيضا كان يوسف عليه السلام دخلت عليه المرأة يعني لما كان عزيز مصر غطى وجهه، إذا دخلت مرأة السفتي أو كذا يقوم يغطي وجهه حتى تنتهي، فإذا خرجت ها كشف وجهه عشان ما تفتن من شدة جماله. يعني يمكن إحنا الواحد عشان ما تخرع المرأة يقول ذا ما يصير غضي وجهه. ذكر مصعب، مصعب هذا، بس إن مصعب مش نصف الشطر يعني مش أي ما هذا المقنع الكندي شاعر قيل عنه هذا أيضا إنه من جماله كان لبس القناع. نعم. حاشا لله معناه براءة وتنزيه، أي تنزيه لله وتعجب من قدرته على خلق على خلق على على خلقه مثله. طبعا ذكر أيضا بعض العلماء فائدة نفيسة صراحة، قال إنهن فلما رأينه أكبرنا، لما رأينه أكبرنا. بينما في الملك قال قال الله تعالى عن الملك الذي لقي يوسف قال فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. يقول فالرجال يهمهم المخابر والنساء تفتنهم المناظر، وهذا أحد أسباب جعل الولاية في على الرجال في الزواج، لأن المرأة قد يغرها جمال المتقدم الخاطب وقد كذا، لكن أي فتنسى أيوة، لكن الرجل لا، يقول أصله نسبه فعمله خلقه دينه، فيسأل عن أشياء في الداخل. وحاشا في باب الاستثناء تخفض على أنها حرف، وأجاز المبرد النصب على النصب بها على أن تكون فعلا. وأما هنا فقال أبو علي الفارسي إنها فعل، والدليل على ذلك من وجهين: أحدهما أنها دخلت على لام الخبر وهو اللام في قوله لله، ولا يدخل الحرف على حرف. والآخر أن الحين إن شاء الله بس خلنا نكملها وأساس ننتهي. والآخر أنها حذفت منها الألف على قراءة الجماعة، والحروف لا يحذف منها شيء، وقرأها أبو عمرو بالألف على الأصل، وإنما تحذف من الأفعال لقولك لم يكن ولا أدري. والفاعل بحاش ضمير يعود على يوسف، تقديره بعد يوسف عن الفاحشة لخوف الله. وقال الزمخشري إن حاشا وضع موضع المصدر كأنه قال تنزيها ثم قال لله ليبين من ينزه. قال وإنما حذف منه التنوين مراعاة لأصله من الحرفية. إذن عندنا حصل حاشا، هل هي حرف؟ هذا جمهور إنها حرف، حاشا إنها حرف استثناء حاشا لله. والقول الثاني اللي هو اللي المؤلف كأنه مال مع المبرد فيه، وهو أن حاشا هنا فعل، حاشا يعني كأنه قال بعودة لله أن أفعل هذا، بعودة أن أفعل هذا. ثم استدل لأنها فعل بأمرين: دخول اللام على لفظ الجلالة، وأن حذفت منها الألف على قراءة الجماعة، والحروف لا يحذف منها شيء. يعني أصلها إيش هي؟ حاشا. فقال لما قال حاشا حاشا لله دل على أنها فعل، وأنها يحذف الاسم المعتل الحرف المعتل فيها، فهذه علامة الأفعال التي تحذف فيها. وقول المشاري أنها قوي برجع أنها مقام مصدر. نعم أي مقام مصدر. أنها يعني مثل فعل الأمر حاشا لله يعني. ما هذا بشر؟ إيش؟ في أي واحدة؟ هو اللام في أنها دخلت على لام الخبر وهو اللام في قوله لله. لام الجر؟ أنها دخلت على لام الجر؟ حسن حاشا لله. حاشا لله بس دخلت فعلا لام الخبر وهو اللام في قوله لله. والله نسخة جيدة لام الجر، اكتبوا نسخة وهي صراحة أقوى. أيوة هذا النسخة اللي عندك من تحقيق مولاي مولاي أيوة الشيخ محمد سيد مولاي، وكان موجود عندنا أمس في الجمعية. هذا كان موجود كان بيتكلم عن المشروع معه. أيوة اللي كان يتكلم معه. هو صاحب تحقيق هذا. هو يقول. فهو يقول العجيب، يقول إن نسختي أفضل. سبحان الله. مقارنة. موريتانيا. لا عاد تحدي الشارع الأفضل. وهذا أفضل. أنا قلت له شيخ يبدو لي حقة البراك أفضل، قال لا. يقول أنا راجعتها مهم. قلت له يمكن في لا طيب أجل جيد لو ننبهه يعني. في باب تخطب على أنها حرف، أي هذا الأصل. تقول مثلا حروف الجر يعني، أي تقول مثلا جاء القوم حاشا زيد مثل حروف الجر، يعني هو حرف بمعنى استثناء لكنه يجر ما ينصب. نعم. ما هذا بشر؟ أخرجناه من البشر وجعلناه من أخرجناه من البشر وجعلناه من الملائكة، مبالغة في وصفه بالحسن. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، توبيخ لهن على اللوم. فاستعصم أي طلب العصمة، وامتنع مما أرادت منه. أصب إليهن أي أمل أي أمل، وكلامه هذا تضرع إلى الله. ثم بدا لهم أي ظهر، والفاعل محذوف، تقديره رأي. فاستعصم طلب العصمة، المقصود بطلب العصمة يعني طلب ما يعصمه ما أمكن، وليس لذلك يعني يجوز الإنسان أنه يتطلب العصمة، يتطلب العصمة يعني يتطلب ما يعصمه من الذنوب. والعواصم من الذنوب يا إخواني واحد الدين، هذا أعظم ما يعصم الإنسان، والعلم، العلم الشرعي من أعظم ما يعصم الإنسان، والخلق والعقل والصحبة. هذه خمسة أصول الذي يعني الذي يحسنها تكون أعظم معين له على العصمة، العصمة من الذنوب: الدين والعلم والعقل والخلق والصحبة. خمسة من عواصم الإنسان من الوقوع في الخطأ. نعم. ثم بدا لهم أي ظهر، والفعل محذوف تقديره رأي، والضمير في لهم لزوجها وأهلها أو من تشاور معه في ذلك، رأوا الآيات أي الأدلة على براءته. طيب لماذا بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات على براءة يوسف لا يسجننه؟ لماذا؟ هذا واحد لإسكات الناس. الثاني السمعة، عشان سمعة المرأة. الثالث للتفريق بينهم يا شيخنا. أحسن، إبعاد المرأة، لأنها يعني قيل أنها أدخلت يوسف وكان بعيدا عنها، جابتها من مكان قصر البعيد، فإبعاد الرجل يوسف عن المرأة يعني. وبعد حتى نفي التهم عنها، صح؟ هذا يمكن أهم قضية. يعني حتى لما يسجن يوسف يقول الناس تحسين صورته هي أي أن يوسف هو المخطئ، هو المخطئ وليس هذا. نعم. شيخنا لما قالت ولئن فعلنا هو ليسجن ولئن صلّوا بحضور النسوة، هم ما لم يحصل من النهي أنهم أدعوا طاعنا أبدا، لا بالعكس. هو أصلا شوف اللي بعدها، أيدوها مو بس أيدوها، أيدوها الأمر يعني في صراحة مشتبه، وهو قال الله تعالى بعدها قال ربي إلا تصرف عني كيدهن، كأنهن أيضا اتفق طلبنا معها. أو اتفقنا معها يعني ساعدوها. وبعضهم قال في التفسير قال طلبنا منه أن يفعل. نعم. ودخل معه والسجن فتيان أي شابان، وقبل هذا محذوف لا بد منه وهو فسجنوا. وكان يوسف قد قال لأهل السجن إني أعبر الرؤيا، فلذلك سأله الفتيان عن منامهما، وقيل إنهما استعملاها ليجربا، وقيل رأيا ذلك حقا. أعصر خمرا، قيل فيه سمى العنب خمرا بما يؤول إليه، وقيل هي لغة إنا نراك من المحسنين، قيل معناه في تأويل الرؤيا، وقيل إحسانه إلى أهل السجن. قال لا يأتيكم طعام ترزقان. قيل ليوسف عليه السلام إن نراك محسنين وهو مسجون، وقيل له لما كان ملك فتصدق علينا إن نراك من المحسنين، فلم تتغير حاله وهو ملك عن حاله وهو مسجون. وهكذا الصالحين يعني يلتزم بصلاحه ودينه مهما تغيرت عليه الأحوال سعة أو ضيقة. نعم. الآية تقتضي أنه وصف لهما نفسه بكثرة العلم ليجعل ذلك وصلة إلى دعائهما لتوحيد الله. صحيح. وفيه وجهان، أحدهما أنه قال إنه يخبرهما بكل ما يأتيهما في الدنيا من طعام قبل أن يأتيهما، وذلك من إخبار بالغيوب الذي هو معجزة للأنبياء. والآخر أنه قال لا يأتيكما طعام في المنام إلا أخبرتكما بتأويله قبل أن يظهر تأويله في الدنيا، ذلكما مما علمني ربي. روي أنهما قال له من أين لك هذا العلم وأنت لست بكاهن ولا منجم، فقال ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. يحتمل أن يكون هذا الكلام تعليلا لما قبله من قولي علمني ربي، أو يكون استئنافا. إذا كان تعليل فمعناه أن ترك الباطل مورث للحق، يعني كأن الله تعالى يبارك في تارك الباطل بأن يورثه علم الحق. يقول الإمام السيوطي دخلت علم المنطق فتركته، فأورثني الله علم الحديث. ما شاء الله. ويقول النووي بدأت أقرأ في المنطق فأظلم قلبي فتركته. سبحان الله. لأن خصوصا المناطق القديم كان اللي يكتبوه الفلاسفة، فكان أغلبه صراحة يعني مفسد للقلوب يعني. نعم. يا صاحبي السجن نسبهما إلى السجن إما لأنهما سكنه أو لأنهما صاحبه فيه، فكأنه قال يا صاحبي في السجن أرباب متفرقون خير الآية، دعاهما إلى توحيد الله وأقام عليهما الحجة رغبة في إيمانهما. بعضهم قال أنه قال يا صاحبي السجن لأنهما لم يصحباه إلا مدة قليلة، قيل يوم، فلو قال يا صاحبي لا أورد عليه أنهما ليس بصاحبي بدليل أنه يعني الآن تعرفت عليهم، فلما قال يا صاحبي السجن يعني يا من اشتركنا أنا وياكم في صحبة السجن، فهذا أبعده عن الانتقاد والخطأ. وسيأتي إن شاء الله أن هؤلاء اثنان هو طباخ وساقي الملك، طباخ الملك وساقي الملك، وأن قوما أرادوا أن يسموا الملك فأعطوا الساقي سما قالوا ضعه لك مبلغ، فرفض أن يقبل، ثم ذهب الطباخ ووافق. فلما جاء الساقي وجاء الطباخ لإعطاء الملك الطعام والشراب، قال الساقي يا أيها الملك إن في طعامي هذا سما، فقال الطباخ للدفع عن نفسه ثم لا بل السم في سقائه، فتوقف الملك عن الشرب وعن الطعام، لم يأكل هذا ولا يشرب هذا، وأمر بسجنهما وطلب أن يسقى السقاء لشات ويطعم الطعام لشات حتى يرى أيهما تموت يعني، فماتت التي أطعمت، فعرف أن الساقي صادق وأن الطباخ كذب. ففي تلك الليلة رأيا هذه الرؤية. فالرؤية سبحان الله حقيقتها ليست لهما بل ليوسف حتى يعرف الساقي، ثم إذا سئل بعد ذلك من تعرف من يعبر الرؤية قال في يوسف، فهي حقيقة الأمر ليوسف يعني كانت وسيلة من الله تعالى لإخراج يوسف على ذلك، فأخبرهم أن هذا سيقتل لأنه عرف أنه كان. إذن تلاحظون أن القضية كلها يوم، ترى ما في يوم واحد، فطبيعي أن يوسف ما يقول يا صاحبي، ما صاحبهما مدة طويلة، سيقول إيش يا صاحبي السجن. نعم. أي نعم، بس إنها يعني يبدو أنها وجيهة صراحة سياقها. نعم. ما تعبدون من دونه إلا أسماء، أو قال أسماء هنا موقع المسميات، والمعنى سميتم آلهة ما لا يستحق الإلهية ثم عبدتموها، من سلطان أي حجة وبرهان، فيسقي ربه خمرا يعني الملك. وهذا عجيب من يوسف أنه استثمر سؤالهما عن رؤيا بدعوتهما، فدعهم التوحيد ونهوهم عن الشرك، وهذا شيء عظيم. فيسقي ربه خمرا يعني الملك، وقال الذي ظن أنه ناج منهما، الظن هنا يحتمل أن يكون بمعنى اليقين لأن قوله قضي الأمر يقتضي ذلك، أو يكون على بابه لأنه عبارة الرؤيا، لأنه عبارة رؤيا ظن. صحيح. هذا الراجع يعني قال الذي ظن منهما كل رؤيا ظن، يعني لا قطع في رؤيا، لا قطع في رؤيا. نعم. واذكرني عند ربك أي عند الملك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، قيل الضمير ليوسف أي نسي في ذلك الوقت أن يذكر الله ورجى غيره، فعقب الله على ذلك بل لبث في السجن. طبعا هذا ضعيف جدا، وإنما فعل يوسف ما فعل من باب اتخاذ الأسباب. نعم. وقيل الضمير الذي نجا منهما وهو الساقي أي نسي ذكر يوسف عند ربه، فأضاف الذكر إلى ربه إذ هو عنده، والرب على هذا التأويل الملك بضع سنين. أنه قل إن شاء الله. إيه. لا بس هنا يعني الحديث الآن من الذي نسى؟ فأنساه الشيطان. من الذي نسي؟ فأنساه الشيطان. واضح جدا شيخنا إن هو الرجل يعني. إن شاء الله لحملت كل نساء. سيدنا يوسف أنا كان بيذكر ناس أصلا بالله. يعني هل معقول يوسف ينسى ربه؟ ينساه الشيطان ذكر ربه يعني أن يتعلق بربه؟ لا بعيد جدا. إذا نسي والمقدمة كلها يتكلم عن الله عز وجل والتوحيد والدعوة. فهو حديث بس فقط في سياق اتخاذ الأسباب ليوسف. نعم. بضع سنين البضع من الثلاثة إلى العشرة وقيل إلى التسعة، وروي أن يوسف عليه السلام سجن 5 سنين أولا ثم سجن بعد قوله ذلك 7 سنين. وقال الملك هو ملك مصر الذي كان العزيز خادما له واسمه ريان بن الوليد وقيل مصعب بن الريان، وكان من الفراعنة، وقيل إنه فرعون موسى عمر 400 سنة، حتى أدركه موسى وهذا بعيد. إني أرى سبع بقرات، يعني في المنام، عجاف أي ضعاف في غاية الهزال. يا أيها الملأ، خطاب لجلسائه وأهل دولته، للرؤيا تعبرون أي تعرفون تأويلها، يقال عبرت الرؤيا بتخفيف الباء وأنكرت، وأنكر بعضهم التشديد وهو مسموع من العرب. جميل، إذن تعبر وتعبر. نعم حسنك. وأدخلت اللام على المفعول به لما تقدم عن الفعل. قالوا أضغاث أحلام أي تخاليطها وأباطيل وما يكون منها من حديث نفس ووسوسة شيطان بحيث لا يعبر. وأصل الأضغاث ما جمع من أخلاط النبات واحده ضغث، فإن قيل لما قال أضغاث أحلام بالجمع وإنما كانت الرؤيا واحدة، فالجواب أن هذا كقولك فلان يركب الخيل وإن ركب فرسا واحدا، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، إما أن يريدوا تأويل الأحلام الباطلة أو تأويل الأحلام على الإطلاق وهو الأظهر. وهذا غريب، يعني قالوا ما نعرف التأويل، بس أنهم أفتوا قالوا ترى هذا أخلاط، هذا أضغاث أحلام، يعني إن كان أضغاث أحلام فهم يعرفون أن هذه تأويلها وأنها أضغاط، وإن كانوا لا يعرفون يفترض أنهم ما يقولون أضغاط أحلام. فبعض الناس كذا، يعني مثلا تسأله لازم يجاوب هو ما يعرف قل ما أدري خلاص يعني. عندنا بالكسر قصدك ما في قراءة يعني لا بس أقصد ما في قراءة لنافع بيضع سنين. أنت وين تقرأ؟ نون والقلم موقع. إيه. قرأت القراءة. إيه ممتاز. هو فعل شيخ هو مفعول به. بضع. إيش؟ لبث في السجن بضع. بضع. إيه صح. مفعول. أجل عدلوا شباب. أحسن. وقال الذي نجا منهما هو ساق الملك، وادكر بعد أمة أي بعد حين يوسف أيها الصديق، القدر قبله محذوف لابد منه وهو فأرسلوه. فقال يا يوسف، وسماه صديقا لأنه كان قد جرب صدقه في تعبير الرؤيا وغيرها، والصديق مبالغة في الصدق. أفتنا في سبع بقرات، في سبع بقرات أي في من رأى سبع بقرات، وكان الملك قد رأى سبع بقرات سمان أكلتهن سبع عجاف، تعجب كيف غلبتهن وكيف وسعت في بطونهن، ورأى سبع سنبلات خضر وقد التفت بها سبع يابسات حتى غطت خضرتها. تزرعون سبع سنين، هذا تعبير للرؤيا، وذلك أنه عبر البقرات السمان بسبع سنين مخصبة، وعبر البقرات العجاف بسبع سنين مجدبة، وكذلك السنبلات الخضر واليابسة دأبا بسكون الهمزة وفتحها مصدر دأب على العمل إذا داوم عليه وهو مصدر في موضع الحال. فما حصدتم فذروه في سنبله، هذا رأي أرشدهم يوسف إليه، وذلك أن أرض مصر لا يبقى فيها الطعام عامين، فعلمهم حيلة يبقى بها من السنين المقصبة إلى السنين المجدبة، وهي أن يتركوه في سنبله غير مدروس، فإن الحبة إذا بقيت في غشائها انحفظت إلا قليلا مما تأكلون، أي لا تدرسوا منه إلا ما يحتاج للأكل خاصة. سبع شداد يعني سبع سنين ذات شدة وجوع. ولم عجب يعني سورة تأويل يوسف أنه يعني عبرها وأيضا أعطاهم العلاج والحل، وهذا لم يمكن مطلوبا في الرؤية، يعني كان رؤية بس أن يخبرهم أنه في سبع سنين شداد وسبع سنين خصاب مخصبة، إلا أنه لا أخبرهم كيف تنحل هذه السبع الشداد، فذروه في سنبلة ودعوه في كذا. نعم من أين يعني أخذ هذا؟ هو أخذها توجيها لهم، لا ليست من الرؤية، فقصدك يعني ممكن يكون علم سابق أو بوحي يعني. نعم حسنا. سبعون شداد يعني سبع سنين ذات شدة وجوع، يأكلن ما قدمتم لهن أي تأكلون فيهن ما اختزلتم من الطعام في سنبله، وأسند الأكل إلى السنين مجازا مما تحصنون أي تحيزون وتخبئون. ثم يأتي من بعد ذلك عام، هذا زيادة على ما تقتضيه الرؤيا وهو الإخبار بالعام الثامن. اختلف العلماء من أين أتى بهذا، هل هو من الوحي أو من اجتهاد، والظاهر أنه اجتهاد، لأن لما أخبر الله تعالى أنه سبع شداد مفهومه أن السنة الثامنة إيش خير ليست شديدة، فهو فهم هذا من مفهوم العدد، مفهوم العدد ما دام سبع شداد إذن الثامنة ستكون رخاء. نعم هذا مشهور انه منافيه بعض. يغاث الناس يحتمل ان يكون من الغيث اي يمطرون، او من الغوث اي يفرج الله عنهم، وفيه يعصرون اي يعصرون الزيت والعنب والسمسم وغير ذلك مما يعصر. وقال الملك ائتوني به قبل هذا محذوف وهو فرج عن رسول إلى الملك فقص عليه مقالة يوسف فراى علمه وعقله فقال ائتوني به قال ارجع إلى ربك فسأله. لما أمر الملك بإخراج يوسف من السجن وإتيانه إليه أراد يوسف أن يبرئ نفسه مما نسب إليه من مراودة امرأة العزيز عن نفسها وأن يعلم الملك وغيره أنه سجن ظلما فذكر طرفا من قصة لينظر الملك فيها فيتبين له الأمر وكان هذا الفعل من يوسف صبرا وحلما إذا لم يجب إلى الخروج إذا لم يجب إذ عندك ولا إذا إذا في عندكم إذ شاب إذنا إذ أحسن إذ هي الصح إذا لم يجب إلى الخروج من السجن ساعة دعية إلى ذلك بعد طول المدة ومع ذلك فإنه لم يذكر مرات العزيز شاب إذ ظرف لما مضى إذا ظرف المستقبل إذن ظرف للحاضر واضح وهذه مهمة ولها أثر حتى في فهم النصوص الشرعية يعني مثلا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقال عندكم طعام قالت لا قال إني إذن صائم يعني الآن فهذا يدل على أن النية استحدثت الآن ويدل على مسألة أن النوافل يجوز أن تنوى من النهار أن صيام النوافل لا يشترط فيه مثل ما يشترط تبيت النية مستقبل إذ للماضي إذ للماضي وإذا المستقبل نعم إذ لم يجب إلى الخروج من السجن ساعة دعية إلى ذلك بعد طول المدة ومع ذلك فإنه لم يذكر مرأة العزيز رعيا لذمام زوجها وسترا لها بل ذكر النسوة التي قطعن أيديهن هذا من جمال خلق يوسف يعني قال سله ما بال النسوة التي خطأ ما قال ما سله ما بال امرأة العزيز التي راودتني نعم. قال رأيا لذمام زوجها وسترا له قال ما خطبكن الآية جمع الملك النسوة وامر حتى النسوة قال اللاتي خطأنا يدهن ما قال اللاتي راودنني أبدا يعني غاية عفة لسان لا نظير لها شيء عجيب نعم جمع الملك النسوة ومرأة العزيز معهن فسألهن عن قصة يوسف وأسند المراودة إلى جميعهن لأنه لم يكن عنده علم بأن مرأة العزيز هي التي راودته وحدها قلنا حاشا لله تبرئة ليوسف أو تبرئة لأنفسهن من مراودته وتكون وهذا يدل على أن اللقاء الثاني من النسوة كلهن راودنا قال ما خطبكن إذ راودتن معنى أن كلهن أردنا ما أرادت مرأة العزيز أي متى قلنا حاشا لله أيوه وتكون تبرئة يوسف بقولهن ما علمنا عليه من سوء الآن حصحص الحق أي تبين وظهر ثم اعترفت على نفسها بالحق ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب إلا إنه من كلام امرأة العزيز متصلا بما قبله والضمير فيه ليعلم وأخنه على هذا ليوسف عليه السلام أي ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال غيبته والإشارة بذلك إلى توبتها وإقرارها وقيل إنه من كلام يوسف عليه السلام فالضمير للعزيز أي لم أخنه في زوجته في غيبته بل تعففت عنها والإشارة بذلك إلى توقفي عن الخروج من السجن حتى تظهر براءته وهذا يعني شيخ السلام له بحث لطيف يعني في إثبات أن هذا من كلامها هي وليس من كلام يوسف عليه السلام ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب كان هي تقول عن يوسف لكن أيضا شيخ السلام رجح أني لم أخنه بالغيب يعني زوجي ذلك يعني أني لم أخنه ما فعل صح أني راوت لكن لم أخنه ولا ما فعل هذا لا هي تقصد لم أخنه يعني لم أقع بفاحشة يعني هي لا شك أنها راودت وفعلت لكن ما وقع هذا اللي رجح إيه يعني هو اللي رجح أن كلام يوسف ما قلته قال هي خانت بمحاولتها المراودة لكن الإشكالية اللي بعدها قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء يعني أنت إذا نسبت ذاك ليوسف فما بعدها أيضا ليوسف ما في مشكلة يعني وما أبرئ نفسي بالعكس يوسف يبرئ نفسه برأ في البداية وفي النهاية ما بال النسوة وقاعد يبرئ نفسه في كل موطن في التكملة إن النفس لأمارة إيه بس ما أبرئ نفسي باللي بعدها لا ما أبرئ نفسي من التهمة وهذا بعكس وهو معيد عنها لذلك أقولكم شيخ الإسلام يعني نصر هذا بقوة وقال بعكس ويبرئ نفسه ونص على ذلك في موضعين الموضع الأول قال هي راودتني عن نفسي، الموضع الثاني ما بال النسوة التي راودتني. طيب على كل حال يعني القضية فيها ترجيح قديم يعني ما أود أن أدخل فيه. أي. في قولها لم أخنه. يعني تقصد الفاحشة. أي. أي. يعني ما وصل في الدرجة أو من غيره. وما أبرئ نفسي، اختلف أيضا هل هو من كلام امرأة العزيز أو من كلام يوسف، فإن كان من كلامها فهو اعتراف بعد الاعتراف، وإن كان من كلامي فهو اعتراف بما هم به على وجه خطوري على قلبه لا على وجه العزم والقصد، أو قاله في عموم الأحوال على وجه التواضع. إن النفس لأمارة بالسوء، النفس هنا للجنس، والنفوس ثلاثة أنواع، أمارة بالسوء ولوامة وهي التي تلوم صاحبها ومطمئنة، إلا ما رحم ربي استثناء من النفس إذ هي بمعنى النفوس، أي إلا النفس المرحومة وهي المطمئنة، فما على هذا بمعنى الذي، ويحتمل أن تكون ظرفية، أي إلا حين رحمة، إلا حين رحمة الله أستخلصه لنفسي، أي أجعله خاصتي وخلاصتي. قال أو قال أولا ائتوني به، فلما تبين له حاله قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، أي لما راح حسن كلامه وعرف وفور عقله وعلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، والمكين من التمكين والأمين من الأمانة. قال اجعلني على خزائن الأرض، لما فهم يوسف من الملك أنه يريد تصريفه والاستعانة به قال له ذلك، وإنما طلب منه الولاية رغبة منه في العدل وإقامة الحق والإحسان، وكان هذا الملك كافرا. ويستدل بذلك على أنه يجوز للرجل الفاضل أن يعمل للرجل الفاجر إذا علم أنه يصلح بعض الأحوال. وقيل إن الملك أسلم وأراد بقوله خزائن الأرض أراد أرض مصر، إذ لم يكن للملك غيرها، والخزائن كل ما يختزن من طعام ومال وغير ذلك. إني حفيظ عليم. بعضهم قال إن, إن, إن, إن خزائن الأرض في مصر، يعني إن مصر هي أكثر الدنيا خزائن، لكن يعني إن كان عليها أمين يعني. أما لأنها سبحان الله يعني نهرها وزراعتها وجنان تدل على ذلك، فهي من أعظم الدول خيرات، وهي لا شك كانت يعني أم الدنيا في عهد قريب، يعني كانت من أكثر الدنيا رخاء يعني. لكن انتبهوا يا إخوان، إذا يوسف فقط على خزائن الأرض، إذا هو ليس الملك، هو وزير، يعني خلينا نقول وزير المالية، رئيس الوزراء يا أيها العزيز، لا مشر عزيز عندهم الوزير، فهو فقط على خزائن الأرض، هو ماسك الجانب أي بالضبط، فليس ملكا، لأن كثير من الناس يقول كذا أنه انتقل يوسف من السجن إلى الملك، لا ليس دقيق، هذا عبارة غير دقيقة، هذا ملك أيضا، ما يقصدون يعني أنه كأنه يفهمون كذا أنه هو الملك مصر، لا ليس، بقي ذاك الملك وتزوج زوجته أو أيوة بالضبط، المقصود لا هو فقط ماسك الجانب المالي. واستدل بهذا شيخ الإسلام تيمية على جواز كون المسلم يعمل تحت الكافر، قال يعني لم يعرف عن ملك مصر أنه أسلم، ولما سجن يوسف أخاه قال الله تعالى ما كان أن يأخذ أخاه في دين الملك، إذن دين الملك الذي هو تحته غير دين يوسف، دين يوسف عليه السلام. نعم. يوسف لم يحكم بغير مصر. بالضبط، يعني هو الشيخ سامي بهذه أن أحيانا يكون الملك والحكم لغير ما أنزل الله، فيأتي الصالح ويشارك لتقليل الشر ومحاولة تقريب الناس إلى حكم الله، ويتحاشى الحكم غير ما أنزل الله. بالضبط. لكن يعني ما يفعله البعض من أن خلاص ما دام هذا حكم غير ما أنزل الله إذا لا نعمل ولا كذا ولا، غير صحيح هذا، أو غير دقيق، يعني ممكن إنسان يعمل بقدر إذا كان يستطيع أن يظهر دينه ولا يلزم ببعض الأشياء، يعني بدعوته عليه السلام، غير عمل. نعم. إني حفيظ عليم، صفتان تعم وجوه المعرفة والضبط للخزائن، وقيل حفيظ للحساب عليم بالألسن، واللفظ عام من ذلك. ويستدل بذلك أنه يجوز للرجل أن يعرف بنفسه ويمدح نفسه بالحق إذا جهل أمره وإذا كان في ذلك فائدة. جميل. إذن هذا الجمع بين يعني النهي عن مدح النفس وبين قول يوسف إني حفيظ عليم، فيجوز إنسان أن يثني على نفسه إذا أراد أن يعرف بنفسه والناس لا يعرفون ذلك، أما الثناء على النفس فذمها الله تعالى،

آوى إليه أخاه أي ضمه قال إني أنا أخوك، أخبره بأنه أخو واستكتمه ذلك. فلا تبتئس أي لا تحزن وهو من البؤس بما كانوا يعملون، الضمير إخوة يوسف ويعني ما فعلوا بيوسف وأخيه، ويحتمل أن يكون افتيانه أي لا تبالي ما تراه من تحيلي في أخذك. جعل السقاية في رحل أخي، السقاية هي الصواع وهو إناء يشرب به الملك ويكال به الطعام، وكان من فضة وقيل من ذهب، وقصد بجعله في رحل أخي أن يحتال على إمساكه معه، إذ كان شرع يعقوب أن من سرق استعبده المسروق له. ثم أذن مؤذن أي نادى مناد، هذا كان في شرع يعقوب عليه السلام، إذا سرق رجل من رجل ومسرق واعترف يصبح السارق عبدا عند المسروق، فهو بهذه الطريقة يستطيع أنه يعني يستعبد أخاه فيمسكه عنده، يكون له سبب في بقائه عنده. نعم صحيح. أيتها العير أي أيتها الرفقة إنكم لسارقون، خطاب لإخوة يوسف، وإنما استحل أن يرميهم بالسرقة ما في ذلك من المصلحة من إمساك أخيه. وقيل إن حافظ السقاية نادى إنكم لسارقون بغير أمن يوسف، هذا بعيد لتفتيش الأوعية، ولمن جاء به حمل بعير أي لمن وجده ورده حمل بعير من طعام على وجه الجعل، وأنا به زعيم أي ضامن لحمل البعير لمن رد الصواع، وهذا من كلام المنادي. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض، استشهدوا بعلمهم لما ظهر لهم من ديانتهم في دخولهم أرضهم. حد الفقهاء بهذا على أصل الضمان في الفقه عندنا، الضمان والكفالة من هذه الآية، يعني هذه أصل في حكم الضمان، ضمان المبيع. نعم أحسنكم. حتى كانوا يجعلون الأكمة في أفواه إبليم لئلا تنال زروع الناس. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، أي قال فتيان يوسف ما جزاء أخي الصواع إن كنتم كاذبين في قولكم وما كنا سارقين. فالضمير في قوله جزاؤه يعود على الآخر المفهوم من الكلام. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، المعنى أن إخوة يوسف أفتوا فيما سئلوا عنه فقالوا جزاء السارق أن يستعبد ويؤخذ في السرقة. وأما الإعراب فيحتمل وجهين، الأول أن يكون جزاؤه الأول مبتدأ ومن مبتدأ وهي شرطية أو موصولة وخبرها فهو جزاؤه، والجملة خبر جزاؤه الأول. والوجه الثاني أن يكون من خبر المبتدأ الأول على حذف مضاف وتقدير جزاؤه أخذه من وجد في رحله. وتم الكلام ثم قال فهو جزاؤه أي هذا الحكم جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين من كلام إخوة يوسف أي هذا حكمنا في السارق. وقد كان هذا الحكم في أول الإسلام ثم نسخ بقطع الأيدي، فبدأ بعوعيتهم هذا تمكين للحيلة ورفع للتهمة، ثم استخرجها من وعاء أخيه ليصح له بذلك إمساكه معه، وإنما أنت الصواع في هذا الموضع لأنه سقاية أو لأن الصواع يذكر ويؤنث. كذلك كدنا ليوسف أي صنعنا له هذا الصنع ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك أي في شرعه أو عادته، لأنه إنما كان جزاء السارق عنده أن يضرب ويضعف عليه الغرم، ولكن حكم بهذه القضية بحكم آل يعقوب. نرفع درجات من نشاء يعني الرفعة بالعلم بدليل ما بعده، وفوق كل ذي علم عليم أي فوق كل عالم من هو أعلم منه من البشر أو الله عز وجل. قالوا إن يسرق، ها في هذه الآية دليل على الإجماع هي إيش؟ فوق ذي علم عليم خلص الفقط نهاية العلم استوى طيب. العلم بالإجماع بس ايش دخل هذا في الاجماع؟ وفوق كل ذي علم عليم تمام صار اجماع ما في احد فوق الثاني اصبت العلم المطلوب. ها يعني قصدك اذا اجمعوا فلا علم بعد فوق هذا. نعم وفوق هي. كل ذي علم عليم. لكن هذا اذا قلنا بان يعني عليم هنا هو ليس الله. اذا قلنا الله يعني خرجت عن هذا مفهوم. لكن فوق كل ذي علم عليم يعني عالم ممكن له وجه الله. نعم. شيخ توجيه كذلك كدنا ليوسف. كأنه في تأويل. لا أقصد يعني الكيد هنا ما فيها مقابل. يعني لماذا قال عن الله عليه كيد؟ إيه يعني ما في مقابل يعني هو الكيد فأكيد كيدا ويكيدون كيد. يعني ما وجه نسبته لله وهو بدون مقابل هذا قصدك؟ إيه. صحيح. شيخهم كادوا له إخوته. كادوا له على الله يكون يعني على ما سبق من فعلهم يعني. مشترك حلقات الشيخ عند حلقات مش مرة إن شاء الله. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. الضمير في قالوا لإخوة يوسف وأشاروا إلى يوسف ومعنى كلام إن يسرق بنيامين فقد سرق أخوه يوسف من قبل. فهذا الأمر إنما صدر من ابني راحيل. راحيل هذه اسم أم يوسف وأم بنيامين اللي هي الزوجة الثانية ليعقوب عليه السلام. لا منا وقصدوا بذلك رفع المعرة عن أنفسهم ورموا بها يوسف وشقيقه. واختلف في السرقة التي رموا بها يوسف على ثلاثة أقوال. الأول أن عمته ربته فأراد والده أن يأخذه منها وكانت تحبه ولا تصبر عنه فجعلت عليه منطقة لها ثم قالت إنه أخذها فاستعبدته بذلك وبقي عندها إلى أن ماتت. والثاني أنه أخذ صنما لجده والد أمه فكسره. وثالث أنه كان يأخذ الطعام من دار أبيه ويعطيه المساكين فأسرها يوسف يعني في نفسه. الأخير كلها مدح ليوسف. قال الزمخشري الضمير للجملة التي بعد ذلك وهي قوله أنتم شر مكانا. والمعنى قال في نفسه أنتم شر مكانا. وقال ابن عطية الضمير للحزازة التي وجد في نفسه من قولهم فقد سرق أخ له من قبل. سرق راهية مقالة ثم جاهرهم بقوله أنتم شر مكانا أي لسوء أفعالكم. طبعا الظاهر كلام الزمخشري هو الأقوال. فأسرها يوسف نفسه ولم يبدي لهم قال أنتم شر مكانا يعني هذه التي أسرها. لأن لو قال أنتم شر مكان وكذا لفسدت الخطة التي فهذا هو الضار. وهذا أيضا يدل على كمال خلق يوسف أنه ما انتقم مع أنه ملك ويستطيع أن يبطش بهم يعني لو أراد يعني. لكنه تجاوز هذا حتى مقابلتهم يعني أخفى في نفسه بالضبط. والله أعلم بما تصفون إشارة إلى كذبهم فيما وصفوا به من السرقة. إن له أبا شيخا كبيرا استعطاف وكانوا قد علموه بشدة محبة أبيه فيه فخذ أحدنا مكانه على وجه الضمان أو الاسترهان أو الاستعباد. وهذا هو الأظهر لقول معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. ولم يقل إلا من سرق لأنه يعرف أن أخاه ما سرق فجاب كناية قال إلا ما وجدنا متاعنا. من المحسنين أي أحسنت إلينا فيما فعلت معنا قبل أو على الإطلاق. استيأسوا أي يأسوا خلصوا نجيا أي انفردوا عن غيرهم ينادي بعضهم بعضا. والنجي مناسبة من بليغ القرآن فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا يعني لو أردت أن تشرحها فلما وصلوا معهم إلى نهاية اليأس وانقطاع الكلام انطلقوا وحدهم يتناجون يعني عشان تشرحها سبحان الله تحتاج إلى نصف صحيح. والنجي يكون بمعنى المناجي ومصدره. قال كبيرهم قيل كبيرهم في السن وهو روبيل وقيل كبيرهم في الرأي وهو شمعون وقيل يهوذا. ومن قبل ما فرطتم في يوسف تحتمل ما وجوان. الأول أن تكون زائدة والثاني أن تكون مصدرية ومحلها الرفع بالابتداء تقديره وقع من قبل تفريطكم في يوسف. والثالث أن تكون موصولة ومحلها أيضا الرفع كذلك والأول أظهر. فلن أبرح الأرض يريد الموضع الذي وقعت فيه القصة. ارجعوا إلى أبيكم من قول كبيرهم وقيل من قول يوسف وهو بعيد. إن ابنك سرق قرأ الجمهور بفتح السين والراء. وروي عن الكسائي سرق بضم السين وكسر الراء وتشديد وكسر وتشديد الراء أي نسبت له السرقة. وما شهدنا إلا بما علمنا أي قولنا لك إن ابنك سرق إنما هي شهادة بما علمنا من ظاهر ما جرى. وما كنا للغيب حافظين أي لا نعلم الغيب هل ذلك حق في نفس الأمر أم لا إذ يمكن أن ندس الصواع في رحله من غير علمه. وقال الزمخشري المعنى ما شهدنا إلا بما علمنا من سرقته وتيقناه لأن الصواع استخرج من وعائه. وما كنا للغيب حافظين أي ما علمنا أنه سيسرق حين أعطيناك الميثاق. وقراءة سرق بالفتح تعضيل قول الزمخشري والقراءة بالضم تعضيل القول الأول. واسأل القرية تقديره واسأل أهل القرية وكذلك أهل العير يعنون رفقة هذا قول الجمهور. وقيل المراد سؤال القرية بنفسها والعير بنفسها ولا يبعد أن تخبره الجمادات لأنه نبي. والأول وظهر وأشهر على أنه مجاز والقرية هنا هي مصر. قال بل سولت قبله محذوف تقديره فرجعوا إلى أبيه فقالوا له هذا الكلام. فقال بل سولت الآية بهم جميعا يعني يوسف وأخاه بنيامين وأخاهم الكبير الذي قال لن أبرح الأرض وتولى عنهم. لما لم يصدقهم أعرض عنهم ورجع إلى التأسف. قال عسى الله يأتي بهم جميعا يوسف وبنيامين وأخاهم الكبير الذي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فهم ثلاثة الذين وقال أحسنك. وقال يا أسف على يوسف تأسف على يوسف دون أخي الثاني والثالث الذاهبين لأن حزنه عليه كان أشد إفراط محبته ولأن مصيبته كانت السابقة. وذكر كثير هنا قال والحزن يهيج الحزن. فلما فقد أيضا الكبير وفقد الابن الثاني بدأت يعني تذكر وما سبق. وبيضت عيناه من الحزن أي من البكاء الذي هو ثمرة الحزن، فقيل إنه عمي وقيل إنه كان يدرك إدراكا ضعيفا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقوب حزين حزن 70 تكلا وأعطي أجر 100 شهيد وما ساء ظنه بالله قط فهو كظيم. قيل إنه فعل بمعنى فعل أي كاظم لحزنه لا يظهره لأحد ولا يشكو إلا إلى الله إلا لله إلا إلى الله. وهذا سبحان الله يعني الله تعالى يبين شدة الأمر، يعني الحزن إذا كان ليس مكظوما يبث يخف على الإنسان، يعني إنما أشكو بثي وحزني. فإذا وجد هو أن اللي حوله الأبناء هم أصلا أصحاب المشكلة، فإلى من يبث يعني حزنه يعني. فكانت المشكلة زادت على يعقوب أنه كان حزين وكظيم، حزين وكظيم لأنه ما يستطيع أن يبث لأحد. نعم. وقيل بمعنى مفعول كقوله إذ نادى وهو مكظوم أي مبنوء مملوء القلب بالحزن أو بالغيظ على أولاده. وقيل الكظيم الشديد الحزن تالله تفتأ أي لا تفتأ، والمعنى لا تزال وحذف حرف النفي لأنه لا يلتبس بالإثبات، لأنه لو كان إثباتا لكان مؤكدا باللام والنون. حرضا أي مشفيا على الهلاك. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، ورد عليهم تفنيدهم له أي إنما أشكو إلى الله لا إليكم ولا إلى غيركم ولا لغيركم، والبث أشد الحزن. وأعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم من لطفه ورأفته ورحمته ما يوجب حسن الظن به وقوة رجائي فيه. يا بني يذهبوا يعني إلى الأرض التي تركتم بها أخويكم فتحسسوا من يوسف وأخيه أي تعرفوا خبرهما، والتحسس طلب الشيء بالحواس السمع والبصر. وإنما لم يذكر البلد الثالث لأنه بقي هناك اختيارا منه، ولأن يوسف أخاه كان أحب إليه. ولا تيأسوا من روح الله من رحمة الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنما جعل اليأس من صفة الكافر لأن سببه تكذيب الربوبية أو جهل بصفات الله من قدرته وفضله ورحمته. فلما دخلوا عليه أي على يوسف، وقبل هذا محذوف تقدير، فرجعوا إلى مصر. الضر يريدون به الجماعة المجاعة أو الهم على إخوتهم ببضاعة مزجاة، يعنون الدراهم التي جاءوا بها لشراء الطعام والمزجاة القليلة، وقيل الرديئة وقيل الناقصة، وقيل إن بضاعتهم كانت عروضا فلذلك قالوا هذا. وتصدق علينا إلى يعنون بما بين الدراهم الجياد ودراهمهم، وقيل أوفي لنا الكيل الذي هو حقنا وزدنا على حقنا، وسموا زيادة صدقة، ويقتضي هذا أن الصدقة كانت حلالا للأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل وتصدق علينا برد أخينا إلينا، هذا هو الظاهر، تصدق علينا برد أخينا وليس نعم أحسن عليكم أحسن أيضا على الخلاف، لأن بعضهم قال أنهم نبئوا بعد ذلك، هذا قول ضعيف صراحة. هم الأسباط لكن ليسوا أنبياء يعني. إن الله يجزي المتصدقين. قال النقاش هو من المعارض، وذلك أنهم كانوا يعتقدون أنه كافر لأنهم لم يعرفوا فظنوا أنه على دين أهل مصر، فلو قالوا إن الله يجزيك بصدقتك كذبوا، فقالوا لفظا يوهم أنهم أرادوه وهم لم يريدوه. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ لما شكوا إليه رق لهم عرفهم بنفسه، وروي أنه كان يكلمه على وجهه لثام ثم زال اللثام ليعرفه. ورد بقول ما فعلتم بيوسف وأخيه التفريق بينهما في الصغر وما ضرتهم ليوسف وإداية أخيه من بعده، فإنهم كانوا يذلونه ويشتمونه إذ أنتم جاهلون اعتذار عنهم، فيحتمل أن يريد الجهل بقبح ما فعلوه أو جهل الشباب. قالوا أئنك لأنت يوسف قرئ بالاستفهام والخبر. لو أنه أخبرهم بهذا الخبر وأنه يوسف في بداية، يعني لماذا هو أخر إخبارهم؟ لو أخبرهم في بداية أخواني كان ممكن جدا أنهم يرجعون ولا يتون أبدا، فيفقد هو علاقته يعني بأبيه ورجوع له مرة ثانية، لكنه طمعهم ولم يفر عن نفسه وأراد أن يضمن بقاء واحد عنده عشان يرجعون مرة ثانية ويضمن أن أبوه راح يجي. فيوسف عليه السلام يعني خطته كانت محكمة بأنه يعني ما خبرهم إلا لما ضمن أنه خلص أنهم لن يستطيعوا الهروب، ولا ادعاء أنهم لم يروا أحدا أو كذا كما لو كان في البداية يعني. نعم شيخ الآن آخر العنقود المفروض يدلع ولا يدلع يضطهد العين إذا آخر العنقود يدلعونه هذا كان الاخوان كلهم المشكله انهم اخوان من ام اخرى والشيطان ترى له مدخل يعني والغيره نعم وايضا يوسف يعني جماله من صغره وجمال خلقه يعني كان مميز جدا يعني والاضطهاد حاصل في بعض الناس الى الان الصغير يطهر لا اخوان وعلى كل حال الفائده دائما أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بسقف الباب إذا أراد أن يعطينا موعظة. فمن أشد أنواع الحسد اللي حصل في التاريخ هذه قصة. أن كيف يصل حد إخوان بدون قتل أخيه. فالله تعالى دائما هكذا لاحظ في قصة لوط أشد أنواع الشهوة أشد أنواع فدائما يعني ذكر الأمثلة الأعجب في هذا الباب. وبني آدم شهوة. وبني آدم مثلا كيف يقتل هذا؟ أيوة هذا بني آدم. قالوا أئنك لأنت يوسف قرئ بالاستفهام والخبر فالخبر على أنهم عرفوا والاستفهام على أنهم توهموا أنه هو ولم يحققوا يعني أنت يوسف كانوا مستعجبين من يتقي ويصبر قيل أراد من يتقي في ترك المعصية ويصبر على السجن واللفظ عام من ذلك آثرك الله فضلك لخاطئين أي عاصين وفي كلامهم استعطاف واعتراف لا تثريب عليكم اليوم عقل جميل مباشرة قال إننا خاطئين قال لا تثريب عليك عفى وطوى 40 سنة في لحظة مباشرة قال لا تثريب الموضوع بسيط أحسنت لا تثريب عليكم اليوم عفو جميل والتثريب التعنيف والعقوبة وقوله اليوم راجع إلى ما قاله علي بن أبي طالب رضي عنه لأبي سفيان قال له اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وقل له تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فإنه يأبى أن يرد إلا مثل ما قال يوسف وفعلا راح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم نعم شيخ بالطبع عندكم واعترف لا تثريب عليكم ما في اليوم عفو جميل لا خاطئين أي عاصين لا تثريب عليكم اليوم هذه في كلام استعطاف واعتراف الشيخ مبارك كمل لا تثريب عليكم اليوم عفو جميل والتثريب لا تثريب عليكم يعني ما كمل لفظ يعني هو طبعا يصير وسيأتي ينبه الآن منبه أيضا عندكم وقوله اليوم راجع إلى ما قبله فيوقف عليه وهو يتعلق بالتثريب أو بالمقدر في عليكم من معنى الاستقرار وقيل إنه يتعلق بيغفر وذلك بعيد لأنه تحكم على الله وإنما يغفر دعاء فكأنه أسقط حق نفسه بقوله لا تثريب عليكم اليوم ثم دعا الله أن يغفر لهم حقه جميل صراحة كلام مؤلف دقيق يقول الأولى جعلها من قبل يعني لا تثريب عليكم اليوم هذا حقي أنا أتنازع يغفر الله لكم لكن لو قلت لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يقول تحكموا في أمر الله اشدرك أن الله يغفر لهم اشدرك أن الله يغفر لهم اليوم يعني يرجى ذلك لكن أنا كيف أحكم على الله أنه سيغفر اليوم أيوة. إذن إثبات اليوم يعني هو المؤلف يرجح أن اليوم تكون لما قبله أنا أتذكر قصة براءة عائشة حديث الإفك نعم. أن العبد إذا اعترف غفر الله له لكن يعني لا يرجى له أن يغفر الله له لا يمكن تجزم يعني اذهبوا بقميصي روي أن هذا القميص كان لإبراهيم كساه الله له حين أخرج من النار وكان من ثياب الجنة ثم صار لإسحاق ثم ليعقوب ثم دفعه يعقوب ليوسف وهذا يحتاج إلى سند يوثق به والظاهر أنه كان قميص يوسف والذي بمنزلة قميص كل أحد جميل. يأتي بصيرة الظاهر أنه علم ذلك بوحي من الله هو إيش الثوب العلم وليس ما غطى نصف العلم لأن دائما يعني الناس أول ما يسمع عن قميص يعني تبادر لذهنه القميص الأعلى اللي يغطي لا قميص الثوب الكامل الذي أدش داعش أبدا هو الثوب نعم فصلت العير أي خرجت من مصر متوجهة إلى يعقوب قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف كان يعقوب بيت المقدس ووجد ريح القميص وبينهما مسافة بعيدة الله أكبر لولا أن تفندون أي تلومونني أو تردون علي قولي وقيل قولون ذهب عقلك لأن الفند هو الخرف لفي ضلالك القديم أي ذهاب أي ذهابك عن الصواب بإفراط محبتك في يوسف قديما. فلما أن جاء البشير روي أن البشير يهوذا لأنه كان جاء بقميص الدم فقال لأختي إني ذهبت إلي بقميص الطرحة فدعوني أذهب إلي بقميص الفرحة قال سوف أستغفر لكم ربي وعدهم بالاستغفار لهم فقيل سوفهم إلى السحر لأن الدعاء يستجاب في وقيل إلى ليلة الجمعة. وذهب بعض السلف إلى شيء لطيف يعني. قال الشاب أرق من الشيخ أرق من الشيخ. انظروا إلى يوسف لما قالوا له تالله لقد أترك الله عليه قال إيش لا تثريب عليكم اليوم على طول. قال بينما لما قالوا ليعقوب قال سوف أستغفر فقال الشيخ يعني الشايب أشد حملا. وصراحة يوسف يعني أخف من يعقوب. يعقوب هو اللي تألم يعني 40 سنة. فقيلنا قال سوف لرؤيته قال انتظروني بس حتى أراه وتقر عيني. وقال بعضهم سوف يعني قالوا يؤجله إلى وقت استغفار السحر أو حين استجاب الدعاء. نعم فلما دخلوا على يوسف هنا محذوفات يدل عليها الكلام وهي فرح لعقوب بأهله حتى بلغ يوسف آوى إليه أبويه أي ضمهما أراد بالأبوين أباه وأمه وقيل أباه وخالة لأن أمه كانت قد ماتت وسمى الخالة على هذا أمه إن شاء الله راجع إلى الأمن الذي في قول آمين. خالته يعني الزوج يقصد الزوج الثاني يعني. ورفع أبويه على العرش على سرير الملك مرتبوه مش أخت أمه أيوة. وخروا له سجدا كان السجود عندهم تحية وكرامة لا عبادة. وقيل يا أبتي إذن هذا وجه يعني السجود هنا هو سجود تحية وليس سجود عبادة. إذن سجود العبادة لا يجوز في جميع الملل في كل الأديان. وسجود الكرامة والتحية كان موجودا في شرعنا قبلنا ونسخ في شرعنا حتى سجود الملائكة لآدم يعني كذلك يعني أنه سجود تحية وكرام. نعم نعم سجود هذا هو الراجح. بعضهم قال أنه سجود معنى خضوع وكذا يعني إبعادا عن هذا الإشكال لكن الظاهر أنه سجود المعنى. شيخ إيش الراجح أمه ولا مرتبون؟ لأنهم بعضهم قال السبب في حنو يعقوب على الصغيرين موت أمهما فجعل يعني يحن عليهم فهم التزموا بهذه القصة إلى الآخر يعني. قال طيب ورفع أبوي قالوا زوجة أبوي. نعم. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل يعني حين رأى 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون له وكان بين رؤياه وبين ظهور تأويلها 80 عاما وقيل 40 أحسن بي وقال أحسن بي وإليه. تأويل هنا لا ليس تفسير هي فسرت البداية فسرها له وقال الوقوع الآن معناها وقوع والحقيقة يعني ما يقول إليه الشيء مثل قول الله سبحانه وتعالى يوم أحسنت هل ينظرون إلا تأويله يعني وقوعه يوم يأتي تأويله يعني حين وقوعه يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يعني هذا حين وقوع ما قالوا. أخرجني من السجن إنما لم يقل أخرجني من الجب لوجهين أحدهما أن في ذكر الجب خزي إخوته وتعرفهم بما فعلوا فترك ذكره توقيرا لهم. لحظة جمال أخلاقه ما ذكره أيوة. والآخر وأنه خرج من الجب إلى الرق ومن السجن إلى الملك فالنعمة به أكثر وجاء بكم من البدو أي من البادية وكانوا أصحاب إبل وغنم فعد في النعم مجيئهم للحاضرة نزغ الشيطان أي أفسد وغوى ترى حتى هذه من جميل خلقه. قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي جعل نفسه طرفا في المشكلة مع أنه هو ليس طرف هو بريء وهو المظلوم والمجني عليه يعني. لطيف لما يشاء أي لطيف التدبير لما يشاء من الأمور من الملك من للتبعيض لأنه لم يعطه الله إلا بعض ملك الدنيا بل بعض ملك مصر وتوفني مسلما لما عدد النعم التي أنعم الله عليه اشتاق إلى لقاء ربه ولقاء الصالحين من سلفه وغيرهم فدعا بالموت وقيل ليس ذلك دعاء بالموت وإنما دعا أن الله يتم عليه النعمة بالوفاة النعم بالوفاة على الإسلام إذا حان أجله. صحيح يعني دعاء بحال الموت وليس بالموت أن إذا توفيتني فتوفني مسلما. نعم. أحسن عليكم. ذلك من أنباء الغيب احتجاج على صحة النبوة. والمناسبة هذا الذي يجيب فيه أيضا على قول مريم لما قالت يا ليتني مت قبل هذا، فقالوا كيف تدعو بالموت وفي نهي أصلا عن دعاء الموت، قالوا لا دعت بأن تموت على حال غيرها، يعني على حال البراءة وطهر وعفة ولا تتهم فيه بفاحشة وغيره. نعم أحسن عليكم. ذلك من أنباء الغيب احتجاج على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بإخباره بالغيوب وما كنت لديهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لحجته والضمير لإخوة يوسف، إذ أجمعوا أي عزموا وهم يمكرون يعني فعلهم بيوسف، وما أكثر الناس عموم لأن الكفار أكثر من المؤمنين، وقيل أراد أهل مكة ولو حرصت اعتراض أي لا يؤمنون ولو حرصت على إيمانهم. طبعا أجمع تأتي بمعنى عزم وتأتي بمعنى اتفق، وكلاهما جاءت في سورة يوسف، هذه التي معنا اللي قبل قليل هذه إذ أجمعوا أمرهم يعني إذ عزموا، وفي بداية السورة وين في قول الله سبحانه وتعالى ها وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة يعني اتفقوا. وما تسألهم عليه من أجر أي لست تسألهم أجرا على الإيمان فيدخل عليهم بسبب ذلك، وهكذا معناه حيث وقع. وكأي من آية يعني المخلوقات والحوادث الدالة على الله سبحانه، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، نزلت في كفار العرب الذين يقرون بالله ويعبدون معه غيره، وقيل في أهل الكتاب لقولهم عزير بن الله والمسيح بن الله غاشية هي ما يغشى ويغم، قيل قل هذه سبيلي إشارة إلى شريعة الإسلام أدعو إلى الله على بصيرة، يدعو الناس إلى عبادة الله وأنا على بصيرة من أمري وحجة واضحة، أنا ومن اتبعني، أنا تأكيد للضمير في أدعو ومن اتبعني معطوف علي على وعلى بصيرة في موضع الحال، وقيل أنا مبتدأ وعلى بصيرة خبره، فعلى هذا يوقف على قوله أدعو إلى الله وهذا ضعيف، وسبحان الله تقديره وأقول سبحان الله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. هذه تصح أن تكون منهج يعني للدعوة، يقول هذه سبيل أدعو الله على بصيرتنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا مشرك، فيها سبعة أصول في الدعوة إلى الله، لكن كل وقت لا يسع إن شاء الله أخبركم بها بعد قليل. نعم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، رد على من أنكر أن يكون النبي من البشر، وقيل فيه إشارة إلى أنه لم يبعث رسولا من النساء من أهل القرى أي من أهل المدن لا من أهل البوادي، فإن الله لم يبعث رسولا من أهل البادية للجفائم، حتى إذا استيأس الرسول متصل في المعنى بقوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. الله يهديها البادية. طيب لماذا قال الله تعالى وجاء بكم من البدو، أليس يعقوب في البادية؟ ألا يدل على أن يعني يقال الأصل أنهم في الحاضرة وأحيانا يكون البادية. الحمد لله عندنا واحد يعني يصدر فيه. نعم. إلى قوله عاقبة الذين من قبلهم، ويأسهم يحتمل أن يكون من إيمان قومهم أو من النصر والأول أحسن، وظنوا طبعا هذه من الآيات المشكلة، حتى إذا سيأسوا ظنوا أنهم قد كذبوا، من الذين يعني ظنوا الكذب بمن، هل بالله؟ قطعا لا صح؟ يعني هو الإجابة كالتالي، أول شيء قراءة كذبوا هذه توضح أنهم يعني ظنوا أنهم قد كذبوا يعني من قومهم. القول الثاني ظن بمعنى اليقين وليست معنى الشك، وظنوا أنهم قد كذبوا يعني أيقنوا بأن قومهم كذبوهم. طيب إذا قلنا ظن على بابها فهم لم يظنوا بقومهم متيقنون بقومهم، إذن قطعا الآن الضمير على واحد ثاني غير قومهم. كذبوا قال ابن عباس في فتح الخبير، قال وذلك مثل قوله سبحانه وتعالى يوم يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، يعني مثل هذه الآية، يعني أن الإنسان يحصل فيه أحيانا ضعف أو من الشدة ما يقول مثل هذا، لكنه لا يتيقنه ولا يبقى في على قلبه ويذهب مباشرة، يعني شيء خاطر يعني مثل الخاطر يعني. نعم. كذبوا في قراءة كذبوا، وكانت عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين تنكر قراءة كذبوا، تقول ما كذبوا، ما كان هكذا يظن الأنبياء في ربهم، إنما هم كذبوا. وظنوا أنهم قد كذبوا قرئ بتشديد الذال وتخفيفها، فما التشديد في الضمير في وظنوا وكذبوا للرسل؟ وظنوا يحتمل أن يكون على بابه أو بمعنى اليقين أي علم الرسول أن قومهم قد كذبوهم فيأسوا من إيمانهم. وأما التخفيف في الضميران في القوم المرسل إليهم أي ظنوا أن الرسول قد كذبوهم فيما ادعوا من الرسالة أو من النصرة عليهم. نعم. في قصصهم الضمير يرسل على الإطلاق أو ليوسف وإخوته، ما كان حديثا يفترى يعني القرآن، ولكن تصديق الذي بين يديه تقدم معناه في البقرة. أحسنت أحسنت، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم.